نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في كتابه السنن في باب القدر، قال: حدثنا عبد العالى، وهو عبد العالى ابن حماد، عبد العالى ابن حماد النرسي من الثقات، ومحمد المثنى، ومحمد بن بشار، وأحمد بن سعيد الرباطي، أربعتهم يروون. قالوا: حدثنا وهب بن جرير، وهو وهب بن جرير ابن حازم ابن زيد البصري من الثقات المعروفين. قال أحمد، وهو أحمد بن سعيد الرباطي، كتبناه من نسخته، أي من نسخة شيخهم وهب بن جرير، قال أنه قال: حدثنا أبي، أي جرير ابن حازم. ليش الصوت؟ حدثنا أبي أي جرير ابن حازم قال: سمعت محمد بن إسحاق يحدث، وهو محمد بن إسحاق المطلبي صاحب السيرة، يحدث عن يعقوب ابن عتبة، وهو يعقوب ابن عتبة الثقفي من الثقات، من الثقات الثقفي من الثقات، لا، جبير ابن مطعم هو مقبول، جبير ابن محمد ابن جبير ابن مطعم هو مقبول، مقبول، لكن قال عن أبيه وهو محمد ابن جبير ابن مطعم عن جده جبير ابن مطعم، قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي، جبير بن مطعم هذا هو ليس صحابي إنما هو تابعي، ولذلك الحديث يكون جبير بن مطعم صحابي، صحابي، لكن الحديث ضعيف لأجل جبير بن محمد بن جبير، لأنه مقبول أو مستور، ولذلك ضعف، لكن له طريق آخر فيما يظهر أنه حسن لغيره يأتي إن شاء الله، ولكن يعني هذا الإسناد بالذات ضعف لأجل جبير بن محمد الذي هو مقبول، ومحمد بن جبير هو ثقة، جبير بن مطعم هو ابن أبيه، جبير بن مطعم قال عن جده، هو جبير بن مطعم جده، وليس مطعم ابن عدي، لأن جبير ابن مطعم ابن عدي، ومطعم ابن عدي قطعا لا يكون هنا، لأنه لم يكن حيا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد مات قبل الهجرة، وتذكرون أن له موقف أنه لما كتبوا الصحيفة المقاطعة، فكان هو ممن قام وأثار الناس اثنين أو ثلاثة حتى يشقوا هذه الصحيفة الجائرة، فمات هو على كل حال، لكنه في أيام بدر لما أخذ الأسرى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان مطعم بن عدي، وفي بعض الروايات مصحف طعيم بن عدي، والصواب مطعم بن عدي، لو كان مطعم بن عدي حيا وكلمني في هؤلاء النتنة، هكذا جاء في بعض الروايات، نعم أظن في رواية البخاري نتنة، وكلمني في هؤلاء النتنة لتركتهم له، يعني لأجله تركتهم وحررتهم ولم آسرهم، فهنا أبا مطعم بن عدي لم يكن حيا، فالحديث هو من جبير بن مطعم أو من مسانيد جبير بن مطعم، قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي، وقال: يا رسول الله، جهدت الأنفس وضاعت الأموال، ونهك جاء ضاعت العيال ونهكت الأموال، أي ضاعت الأموال وهلكت الأنعام من من الجذب، هذه أو مصر، هذه اللفظة نفسها جاءت، والنبي صلى الله عليه وسلم كان على المنبر، فجاء أعرابي فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده، وهو يوم الجمعة، فما خرجوا من الجمعة إلا والسماء تنهمر ويتقون المطر من الماء البيوت. فيقول هنا وحلقت الأنام فاستسق الله عز وجل أي أطلب السقيا لنا من الله عز وجل. فإن نستشفع بك على الله نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. نستشفع بك قطعا ولا يريد الله نتوسل بدعوتك وبشفاعتك على الله عز وجل. ولا شك أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ترتجى ودعوته يرجى قبولها. ولذلك إلى هنا لا ليس فيه شيء نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك هذا شيء منكر فأنكره النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك أتدري ما تقول. وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم استذكر هذا وبدأ يسبح سبحان الله سبحان الله لأجل هذه المقالة وهي التي أنه يستشفع بالله على النبي صلى الله عليه وسلم. كان الله تعالى هو أو كان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من الله تعالى حتى يستشفع بالله ويتوسل بالله على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. يستشفع بأحد على الله لكنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. إن شأن الله أعظم من ذلك. ويحك أتدري ما الله عز وجل إن عرشه على سماواته لا هكذا. وقال بأصابعه مثل القبة لا هكذا. يعني هو شبه العرش فقط ليس أن الله تعالى فوقه هكذا إنما شبه العرش وأشار بأصابعه كأنه تشبيها بالقبة. نعم إن عرشه على سماواته إلى هكذا. وقال بأصابعه مثل القبة عليه وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب. يئط الأطيط هو الصوت الذي يخرج من الرحل من ثقل الراكب أو من ثقل الركاب ويكون فيه صوت خاص أطيط الرحل. نعم فإنه ليئط به أي بالله عز وجل أطيط الرحل بالراكب. قال ابن بشار في حديثه إن الله عز وجل فوق عرشه وعرشه فوق سماواته وساق الحديث. وقال عبد العالى وابن المثنى وابن البشار هذا الحديث المسوق من حديث أو من لفظ أحمد بن سعيد الرباطي أحد شيوخ أبي داود الأربعة في هذا الإسناد. ويقول والحديث بإسناد أحمد وهو الصحيح. وقال عبد العالى وابن المثنى وابن بشار عن يعقوب بن عتبة وجبير ابن محمد. يعقوب بن عتبة وجبير بالواو وليس عن جبير بن مطعم. فالصواب كما يقول أبو داود والحديث بإسناد أحمد بن سعيد هو الصحيح. قال عبد العالى وابن المثنى وابن بشار عن يعقوب بن عتبة وجبير بن محمد بن جبير عن أبيه عن جده. قال أبو داود والحديث بإسناد أحمد بن سعيد هو الصحيح. رواية أحمد بن سعيد الذي قال هو لفظه هذا لفظه حدثنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن يعقوب بن عتبة عن جبير بن محمد. وهنا في رواية الثلاثة عن يعقوب بن محمد وجبير بن جبير بن محمد بن جبير. يقول أبو داود والحديث بإسناد أحمد هو الصحيح. هذا شيء قد يكون يخالفه والآخرون لأنه في الغالب في التعليل إذا كان واحد في جهة والثلاثة في جهة وكلهم ثقات عبد العالى بن حماد النرسي محمد المثنى ومحمد البشار بندار أيضا بندار سمي بندار الحديث لأنه كان حافظا كبيرا. لكن ما ذلك أبو داود رحمه الله يرجح روايتهم بلفظ واو وجبر المطعم ويصح رواية أحمد بن سعيد عن يعقوب بن عتبة عن جبير بن مطعم عن جبير بن محمد بن جبير يقول: والحديث بإسناد أحمد بن سعيد هو الصحيح وافقه عليه جماعة أيضا. فهنا الآن إذا كانوا ثلاثة في جهة واحد في جهة في هذا الإسناد فحشر وحشد متابعات لأحمد بن سعيد زادوا على الثلاثة، قال وافقه عليه أي برواية يعقوب عن جبير بن محمد بلفظ عن وليس وجبير بن محمد، وافقه عليه جماعة منهم يحيى بن معين وعلي بن المديني، ورواه جماعة عن ابن إسحاق كما قال أحمد أيضا، وكان سماء عبد العالى وابن المثنى وابن بشار من نسخة واحدة فيما بلغني. وهكذا في الإسناد، يعني هؤلاء كلهم سمعوا كتبناه من نسخته، لكنه يكون الخطأ حصل في النسخ والله أعلم، سماع حصل لكنه من نسخة واحدة، فيكون من الذي أصاب؟ ثلاثة من جهة، وأحمد بن سعيد وما هم يحيى بن معين وعلي بن المديني، ثم جماعة عن ابن إسحاق أيضا رووا عن يعقوب بن عتبة عن جبير ليس وجبير. ولذلك رجح الإمام أبو داود رحمه الله رواية أحمد بن سعيد أن رواية يعقوب بن عتبة هي عن جبير بن محمد وليس مشاركا لجبير بن محمد بالواوي. وافقوا عليه جماعة منهم يحيى بن معين وعلي بن المديني، ورواه جماعة عن ابن إسحاق كما قال أحمد أيضا، وكان سماع عبد العالى وابن المثنى وابن بشار وحتى أحمد بن سعيد كلهم من نسخة واحدة سمعوه، لكن هنا زيادة قال أحمد كتبناه من نسخته. قد يكون الله أعلم يعني نفسه أنا كتبت من نسختي. وهذه هي طريقة تحقيق الأئمة رحمة الله عليهم. مثل هذا يوجد كثير، إذا اختلفوا في شيء فكانوا يرجعون إذا وجدوا تلاميذه الآخرين يوافقون من ويخالفون من. إذا لم يجدوا مثل هذا ونسخة الشيخ موجودة كانوا يراجعون إلى نسخته. وأذكر في صحيح في سنن النسائي حديث الديات الذي كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر بن عمرو بن حزم، فيه رواية عن سليمان بن داود والآخرون رواه عن سليمان بن أرقم. سليمان بن داود الحاشمي الخولاني هذا ثقة أو صدوق كل، وأما سليمان بن أرقم أبو معاذ فهو ضعيف. فقال لما بحثوا فيها قالوا روى فلان وفلان وفلان عن سليمان بن داود، وفلان روى عن سليمان بن أرقم وأن يحيى ابن حمزة، ورجعنا إلى كتابه فوجدنا فيه سليمان بن أرقم. فإذا الكتاب هو القاضي يكون في هذه الحالة، ولو كانوا عدة أشخاص سموه سليمان بن داود خطأ ما دام في كتاب الشيخ، وكلهم يرون أن يحيى بن حمزة كلهم يرون أن يحيى بن حمزة. فإذا إذا رجعوا إلى كتاب الكتاب والكتاب فيه سليمان بن أرقم، فإذا يكون الصحيح في هذه الرواية عن سليمان بن أرقم، وسليمان بن أرقم أبو معاذ ضعيف. لكن كتاب الديات التي جاءت فيها كان مشهورا، ويقول الشافعي رحمه الله في هذا أن هذا إسناد ضعيف، ولكن شهرته وأخذ عمر بن عبد العزيز والعمل به يغنيه، والعمل به إجماعا في أيامه يغني عن إسناده ولو كان ضعيفا، لكنهم أخذوه وعملوا به. فالحاصل على كل حال يبدو والله أعلم، قال هنا انظروا في آل الإسناد أو في أول الإسناد: حدثنا عبد العالى بن محمد ومحمد المثنى ومحمد البشار وأحمد بن سعيد الرباطي قالوا حدثنا وهب بن جرير قال أحمد كتبناه من نسختي. هل يقصد أن هؤلاء كلهم كتبوه من نسختي؟ يظهر والله أعلم أنه هو نفسه يعني نفسه وزملائه ربما آخرون كتبوه من نسختي، وهؤلاء قد أخذوا والله أعلم. يقول يحدث عن يعقوب بن عتبة ولعله يكون تحديثا أخطأوا في الكتابة، حدث شيء فكتبوا شيئا وهذا كان يقع، ولكن الأئمة تتبعوا في مثل هذه الأخطاء وصححوا. فإذا قال أحمد أحمد بن سعيد كتبناه من نسخته، ولذلك أبو داود حق له أن يقول والحديث بإسناد أحمد بن سعيد يعني بلفظ يعقوب عن جبير وليس يعقوب بن عتبة وجبير هو الصحيح. لماذا؟ لأنه هو كتب من النسخة. ثانيا وافقه على مثل هذه الرواية يحيى بن معين وعلي بن المديني أيضا. نعم هذا من ناحية الإسناد وتحقيق الإسناد، إلا أنه ما دام مداره على جبير ابن محمد ابن جبير كلهم ثقات إلا جبير ابن محمد قالوا إنه لم روى عنه عدة أشخاص لكنه لم يوثقه أحد، ويبقى مثل هذا مستور. والمستور إذا توبع بمثله أو بمن هو فوقه يكون حديثه حسنا لغيره. يأتي بعده والحديث على كل حال فيه هذا المعنى الذي هو من معنى العقيدة، أنه لا يجوز للإنسان أن يستشفع بالله على أحد، لكن قد يتوصل إلى الله تبارك وتعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بدعاء أحد. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ما كانوا يتوصلون بذاته بيده برجله صلى الله عليه وسلم، إنما بدعائه يا رسول الله أدعو الله لنا أن يسقينا. كذلك لما جاء في زمن عمر رضي الله عنه القحط الشديد عام الرمادة، فماذا كان؟ كان قال اللهم إنا كنا نستشفع إنا كنا نستسقي بنبيك والآن نستسقي بأم نبيك، يعني بدعائه، ودعاؤه هو المطلوب وليس معناه أن ذاته. وفي زمن معاوية رضي الله عنه حصل أيضا قحط شديد في المدينة، فجاء معاوية من الشام وقام على المنبر واستذكر الناس على دعوة على دعاء النبي صلى الله عليه وسلم واستسقائه، ثم قال يا أسود بن يزيد، وكان أسود بن يزيد من عامة الناس لم يكن له ذكر إلا أنه رجل صالح جدا مخفي عن الناس يعني ربما مدفوع بالباب، فقال يا أسود بن يزيد، أرقى المنبر فأجلسه أمام منبره أو معه على المنبر وقال ارفع يديك وادعو الله تبارك وتعالى. فإذا لا يكون الاستشفاء أو التوسل بأحد أبدا بذاته، إنما بدعاء الصالحين هذا هو قد يكون هذا التوسل، أو بعمل الناس بأنفسهم الأعمال الصالحة، اللهم إني عملت، اللهم إني لم أشرك طول حياتي، اللهم ارحمني برحمتك التي وسعت، يعني مثل هذا، اللهم أصلي لك لا أشرك بك أحد وإلى آخره، لكنه لا يجوز بذات أحد أن يتوسل به كما يتوسلون هؤلاء المرضة المرقة، إن لي خمسة أطفي بها ما حر الوباء الحاطمة المرتضى والمصطفى وابنهما والفاطمة وكذا. وكذلك في الحقيقة الناس في هذا الباب لا يعلمون دين الله تعالى في كثير من البلاد ويضللهم العلماء أيضا، فيأتي أحدهم فيتوصل بشيخه يتوصل بشيخه الذي هو مريد له، كذلك يذهب إلى القبر ويتوصل به إلى آخره، هذه كلها من الشرك ولا شك بالله. على كل حال يقول هنا ومعنى إنه ليئط به، الأطيط في الحقيقة هو صوت الرحل إذا كان فيه يخرج الصوت لثقل الراكب أو لثقل ما يوضع على الرحل رحل. فهنا يقول إنه لا يعجز، قال إنه لا يعجز عن جلاله وعظمته حتى يئط به، إذ كان معلوما أن أطيط الرحل بالراكب إنما يكون لقوة ما فوقه ولعجز عن احتماله، فقرر بهذا النوع من التمثيل عنده معنى عظمة الله وجلاله وارتفاع عرشه، ليعلم أن الموصوف بعلو الشان وجلالة القدر وفخامة الذكر لا يجعل شفيئا إلى من هو دونه في القدر وأسفل منه في الدرجة، وتعالى الله أن يكون مشبها بشيء مكيفا بصورة خلق أو مدركا بحس ليس كمثله شيء هو السميع البصير. فالحاصل على كل حال هذا الحديث الذي فيه على أنه ذكر هذا الحديث في كتابه القدر، ما هو كذا وذكر عظمة الرب عز وجل. وهذا الحديث في كتاب العظمة ذكر له طريق آخر أيضا، فبذلك الحديث يكون إن شاء الله من قبيل الحسن لغيره كما يأتي. انظروا هنا الكلام كثير في هذه المسألة، وكلام على محمد بن إسحاق المطلب صاحب السيرة، إلا أنه صرح بالتحديث فيكون تصريحه بالتحديث كما جاء عن البخاري وغيره يكون مقبولا فيه. قال ابن القيم هنا في هذا الحديث، قال بعضهم مخالف لأحاديث الصحة أو للأحاديث الصحة، لأن فيه أنه قال وعرشه فوق سماواته، وجاء فيه أنه مسيرة 500 أو شيء، ولم يذكر الحديث بكامله. وذكر البخاري ابن القيم قال وأما قولهم إنه معارض للإجماع الذي عليه المفسرون، وهذه دعوة غير من غير بينة، فإن المفسرين بأجمعهم لم يجمعوا على خلاف مانع الحديث العباس رضي الله عنه وذهاب بعض المفسرين المتأخرين بل من المتقدمين إلى خلاف ذلك لا يفيد الإجماع. وقد جمع بين الروايتين أي رواية المسافة بقدر 500 عام كما في حديث أبي هريرة، وبين رواية العباس هذه. وقال بعد إخراج روايته وفيه أيضا اختلاف المسافة بين حديث العباس وأبي هريرة، هو مما يشهد بتصديق كل منهما للآخر، وأن المسافة تختلف تقديرها بحسب اختلاف السير الواقع فيها. فسير البريد مثلا يقطع بقدر سير ركاب الإبل 7 مرات، وهذا معلوم، فما يسيره الإبل سيرا قاصدا في 20 يوما يقطعه البريد في 3 أيام، فحيث قدر النبي صلى الله عليه وسلم بالـ70 أراد به الـ70، أي نعم 770 سنة، 770 سنة جاء في هذه الرواية بتفصيلها. فقالوا هذا الحديث مخالف، وقال ابن القيم وغيرهم أن هذه ليست مخالفة، قد يكون المشبه به في السير هو الذي يختلف فيه، فيقول فحيث قدر النبي صلى الله عليه وسلم بالـ70 أراد به السير السريع سير البريد، وحيث قدر بالـ500 أراد به الذي يعرفونه سير الإبل والركاب، فكل منهما يصدق الآخر ويشهد لصحته. وقد جاءت في صفة حملة العرش ألوان ذكرها البياقي، فأنى يصح الإجماع. قال ابن القيم في تهذيب السنن أما حملكم فيه على ابن إسحاق، يعني تضعيف الرواية لأجل ابن إسحاق، فجوابه أن ابن إسحاق بالموضع الذي جعله الله من العلم والأمانة. قال علي بن المديني حديثه عندي صحيح، لا شك أنه أخذ عليه التدليس أو تهمة التدليس، فإذا لم يدلس هناك يحدث عن يعقوب ابن عتبة، فإذا صرح بالتحديث فيكون حديثه حسنا أو صحيحا كما ذكر بطول هذه الأحاديث أو هذه الطرق التي ذكر. ثم ورد على أن ابن إسحاق لأجله لا يتضعف الرواية. وأما قولكم إنه اختلف لفظه في الصفحة 85، قال أما قولكم إنه اختلف لفظه، فبعضهم قال لا يئط به، وبعضهم لم يذكر لفظة به، يعني يئط به أو يئط فقط، فليس في هذا اختلاف يوجب رد الحديث، فإذا زاد بعض الحفاظ لفظة لم ينفيها غيره لم يروا ما يخالفها، فإنها لا تكون موجبة لرد الحديث، وهذا جواب المنتصرين لهذا الحديث. وقالوا وقد روى هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير حديث ابن إسحاق. قال محمد بن عبد الله الكوفي المعروف بمطين أنه قال حدثنا عبد الله بن الحكم وعثمان قال حدثنا يحيى حكم ابن عتيبة عثمان ابن أبي شيبة قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان عن إسرائيل وهو ابن أبي إسحاق السبيعي عن أبي إسحاق السبيعي إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق السبيعي عن عبد الله بن خليفة عن عمر قال أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت ادعو الله أن يدخلني الجنة، فعظم أمر الرب ثم قال إن كرسيه فوق السماوات والأرض وإنه لا يقعد عليه فما يفصل منه مقدار أربع. لفظ يقعد عليه هذا ضعفه العلماء لأجل عبد الله بن خليفة. والباقي وإن له أطيطا كأطيط الرحل. قال فإن قيل عبد الله بن الحكم وعثمان لا يعرفان قيل بل هما ثقتان مشهوران. أما الإدخال سبب الضعف فيه هو عبد الله بن خليفة. وفي الصحيحين من حديث أبي الزناد يعني يريدون أن يقولوا إن هذا الحديث ليس فيه شيء منكر قد جاء في أحاديث صحيحة ما يوافقه. من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي. وقد أطال الكلام في ترجمة محمد بن إسحاق الذهبي في الميزان وغيره وغيره. والحاصل على كل حال الحديث هذا بمتابعته قد يكون حسنا لغيره وليس فيه شيء ينكر إن شاء الله أو لفظ ينكر. فتضعيفه في الحقيقة لأجل أن فلانا مقبول هو يعقوب جبير بن محمد ليس هو إن شاء الله هو القول الأخير فقد صححه الآخرون من العلماء رحمة الله عليهم. حسن لغيره إن شاء الله. وله طرق أيضا في كتاب العظمة لأبي الشيخ. نعم حددوه يحدث معناه أنه فيه تحديث إن شاء الله. هذا يعتبر أنه يحدث ليس معناه عنعنة إن شاء الله. نعم يحدث يعني قال حدثنا والله أعلم هو الصحيح. نعم ثم بعد ذلك انظروا أيضا قال حدثنا أحمد بن حفص ابن عبد الله. هو أحمد بن حفص بن عبد الله بن راشد السلمي النيسابوري من الثقات قال حدثنا أبي هو حفص بن عبد الله أبو علي من الثقات أيضا قال حدثني إبراهيم بن الطحمان. إبراهيم بن الطحمان هذا الخراساني من رواة البخاري إلا أنهم قالوا أنه يغرب في بعض الأحيان عن موسى بن عقبة صاحبه وكذلك رمي بالقدر. هذا إبراهيم بن الطحمان اتهم بالقدر عن موسى بن عقبة صاحب المغازي ثقة عن محمد المنكدر ثقة عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه. شحمة الأذن إلى عاتق. عاتق هو ما بين العنق وبين المنكب. المنكب هو هذا الذي يكون في الطرف وما بينهما. لا يضع عصاه عن عاتقه كما هو. ما هو كذا الحديث جاء على عصا موضوع هذا. لا يصلين أحدكم وليس على عاتقه منه شيء. فيكون عاتق بين عاتقه ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. الحديث صحيح. فهذا يدل على عظم خلق الله تبارك وتعالى لملائكته. ولا شك أن بعضهم قد يكون يختلف عن بعض في العظم في العظم وفي القوة وغيرها وغيرها. فما بال الخالق الذي هو خلق هذه الأشياء. نعم فإنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. الله أكبر. نعم لكن أنا يعني ظهر لي ما وجدت يعني هذا. انظروا لعل أحدا يكون شرح. لكن أذن لي ماذا ما هو المقصود منه؟ أذن لي أن أحدثها. الذي يظهر لي أن هناك النبي صلى الله عليه وسلم كما قال لو علمتم ما أعلم أو لو تعلمون ما أعلم لا بكيتم كثيرا ولا ضحكتم قليلا. هناك أشياء والله أعلم أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم ما ليست تتعلق بالتشريع. أما ما جاء في التشريع فلا يجوز للنبي أو لأي أحد أن يخفي عن أمته أبدا. ما أرسل الله ما بعث الله نبيا إلا أن يعلم أمته ما علم من الخير ويحذر أمته ما علم من شر. وما ليس من المتعلق بالتشريع فقد يكون يؤذن له بالبيان وبالتحديث وقد لا يؤذن. ولذلك قوله صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث، أذن لي، هذا هو الذي يظهر والله أعلم. ففيه كأنه صلى الله عليه وسلم يعلم لا شك في أشياء الذي لم يعلمه أمته مما لا يتعلق به، ربما يتعلق بالغيبيات والجنة والنار وغيرها وغيرها ولا شك به، أما بالشرائع والتشريع فلا ينبغي، لا يمكن أن يخفي النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. على وإن الله سائلكم عني فبماذا تجيبون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة. قال اللهم اشهد، يرفع أصبعه صلى الله عليه وسلم إلى السماء وينقضها إلى الأرض، اللهم اشهد اللهم اشهد. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ ولا شك فيه، وما على الرسول إلا البلاغ. لكن الأشياء التي قد يؤذن له ولا يؤذن له مما لا يتعلق بالتشريع، ولذلك جاء قال أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله تعالى من حملته على عرشه. ثم بعد ذلك قال حدثنا علي بن نصر بن علي، هذا هو علي بن نصر بن علي الجهضمي من الثقات المعروفين، ومحمد بن يونس النسائي وهو أيضا من الثقات، شيخ أبي داود. المعنى يعني اللفظ المسوق للحديث هو علي بن نصر، وكانوا يستجيزون الرواية بالمع، أما محمد بن يونس فروى المعنى. قال أخبرنا عبد الله بن يزيد المقري وهو من الثقات المعروفين الذين أحد الذين رواياتهم عن ابن لهيعة تعتبر من صحاح الروايات. قال حدثنا حرملة يعني ابن عمران، هو حرملة ابن عمران ابن قراد التميمي صاحب الشافعي، رواية حرملة وكذا من الثقات المعروفين. قال حدثني أبو يونس سليمان ابن جبير مولى أبي هريرة، وهذا الدوسي سليمان ابن جبير الدوسي، سليم ابن جبير الدوسي مولى أبي هريرة من ثقات التابعين. قال سمعت أبا هريرة يقرأ هذه الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إلى قوله تعالى سميعا بصيرا. ما هي الآية؟ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن الله كان، إن الله نعم يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. نعم. قال رأيت إلى قوله سميعا بصيرا، إن الله يأمركم تؤدوا الأمانات إلى أهلها إلى قوله سميعا بصيرا، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه، إبهامه على عينه والتي تليها، إبهام هذا هو على أذنه والتي تليها هكذا، نعم، إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه، يعني إن الله يسمع ويرى. لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم شبه أذن الله عز وجل بأذن المخلوق وأذن الناس؟ أبدا، إنما هو كما أنتم تسمعون وترون الله يسمع. السماء تشبيه السماء بالسماء فقط، لا تشبيه العين بالعين، إن الله له عين هذا جاء فيه، وأذن الله أو يأذن الله تبارك وتعالى لحسن الصوت بالقرآن، لكنه ليس أنه أذنه كأذن المخلوق. أي صفة إذا كانت تشترك في اللغة فلا تشترك في المعنى، إن الله ما دمنا آمنا إن الله ليس كمثله شيء آمنا أيضا زيادة عليه هو السميع البصير، ففيه نفي التشبيه وفيه الإثبات، وليس النفي مطلقا وليس نفي الصفات كما نفى المعتزلة وغيرهم. فهنا قطعا لا يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع إبهامه، والحديث صحيح، لما وضع إبهامه على أذنه فشبه أذن الله تعالى بأذن المخلوق أو بأذن الناس أبدا، ولا عينه بعينه الناس أبدا، إنما هو تشبيه السماء بالسماء. ولله المثل الأعلى في كل شيء. إن الله عزيز والإنسان قد يكون عزيز، وعزة الله غير والإنسان، إن الله كريم والإنسان كريم، لكن الصفات تختلف بحسب الموصوف فيما بينك أنت. فإذا كان كريم فوق كريم فوق كريم وفوق كل ذي علم عليم، فالإنسان عليم جعله سميعا بصيرا، والله سميع بصير، فرق بينهم. على كل حال، فإذا لا يجوز لأحد أن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم شبه الله تبارك وتعالى بالمخلوق في صفات الأذن وفي صفات العين وغيره. قال الإمام الخطابي هنا في الحقيقة هذه من مما ابتليت به الأمة وابتلي به الناس بحجم أو أحجام هؤلاء الأئمة الكبار. فبالحقيقة إذا قلت أنه أخطأ في تأويل الصفات ربما يستعظمون ويستكبرون ويستكثرون، هذه مشكلة. فهناك لا شك فيه أنه كلام الخطابي هنا قال في معالم السنن شرح سنن أبي داود نفسي وضعه أصبعيه على أذنه، وضعه أي وضع النبي صلى الله عليه وسلم أصبعيه على أذن نفسه وعينه عند قراءة سميعا بصيرا، معناه إثبات صفة السمع والبصر لله تعالى لا إثبات العين والأذن، لأنهما جارحتان، والله سبحانه وتعالى موصوف بصفاته منفيا عنه ما لا يليق به، كما في من صفات الآدميين ونعتم ليس بذي جوارح ولا بذي أبعاد وليس كمثله شيء. إلى هنا جيد، لكن يأتي كلامه هنا قال ورد عليه بعض العلماء فقال لا إثبات العين والعذن. قوله لا إثبات العين والعذن ليس من كلام أهل التحقيق، وأهل التحقيق يصفون الله تعالى بما وصف به نفسه، لأنه هو قال ليس بذي جوارح، كأنه يريد أن ينكر أن الله ليس له عين. إذا أثبت أنه فإنك بعيوننا فليس له عين، ويد الله فوق أيديهم فليس بذي جوارح. أولا تسميته جوارح ووصفه أن الله له جوارح وغيره هذا ليس مقبولا عند الأئمة رحمة الله عليهم، لكنه كأنه ينكر، ولذلك رد عليه بعضنا ينكر أن يكون له آلة مما يسمى السمع والبصر وكذا. فبذلك قال لا إثبات العين والأذن ليس من كلام أهل التحقيق، وأهل التحقيق يصفون الله تعالى بما وصف به نفسه ووصف به رسوله، ولا يبتدعون لله وصفا لم يرد به كتاب ولا سنة. فأنت وصفت أن لله جوارح إذا قلت له عين، والخطاب ينكر هذا، ولذلك رد عليه. وأهل التحقيق يصفون الله تعالى بما وصف به نفسه ووصف به رسوله، ولا يبتدعون لله وصفا لم يرد به في كتاب ولا سنة. وقد قال تعالى ولتصنع على عيني، وقال واصنع الفلك تجري بعيوننا، وقوله ليس بذي جواره ولا بذي أجزاء وأبعاد كلام مبتدع مخترع، هذا يقوله الشارع شمس الحق وهو من علماء الحديث وأهل الحديث في الهند، قال مخترع لم يقل به أحد من السلف لا نفيا ولا إثباتا، بل يصفون الله بما وصف به نفسه ويسكتون عما سكت عنه، ولا يكيفون ولا يمثلون ولا يشبهون. هذا هو بخلقه، فمن شبه الله بخلقه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ما وصفه به رسوله تشبيها، وإثبات صفة السمع والبصر لله حق كما قرره الشيخ. قلت ما قاله هو الحق، وما قاله الخطابي ليس هو من كلام أهل التحقيق. ثم بعد ذلك أحالك قال وعليك أن تطالع كتاب الأسماء والصفات البيهقي، أول ما طبع في العالم في الهند في سنة 1800 وشيء، كتاب الأسماء والصفات. تعرفون أن علماء الحديث الحمد لله اعتنوا بكتب كثيرة من كتب السنة، والدنيا ما كانت تعرف كتب ابن القيم ابن تيمية، لكن هم الذين الحمد لله تبعوا أول ما تبعوا كتاب أسماء والصفات. إعلام الموقعين ترجمه الشيخ محمد أحد الذين ترجموا معاني القرآن الكريم المطبوع في مجمع الملك فهد رحمة الله عليه، هو ترجمه قبل يمكن 80 سنة سبحان الله، وهو موجود ترجمته متداول الآن. إعلام الموقعين بلغة أردو، واجتماع الجيوش الإسلامية، هذه كلها رأيتها مطبوعة بخط الحجر بخط اليد، والكافية الشافية النونية يعني، والسوائق المرسلة كلها أول ما طبع في الهند، ما توجد كما لو أردتم أن تعرفوا هذا معجم ترجعوا إلى كتاب، أي كتاب ترجعوا. إذا أردتم أن تعرفوا أن هذا الكتاب مطبوع أين مطبوع، قبل 100 سنة 200 سنة، إلى أي كتاب ترجعوا. هذا السؤال سئلت عنه في مقابلة الماجستير شيخ أمين مصري والشيخ محمد مصطفى العظمي، اجتمعنا كثير منهم الحمد لله من الطلبة والمشايخ جلسوا معنا، لكن بفضل الله ثم بفضل الجلوس مع المشايخ كنت قد اطلعت على أشياء كثيرة فاستغربوا. ففي الحقيقة مرة واحدة شيخنا الإمام محمد تقي الدين الحلالي رحمة الله عليه قال لي اذهب ابحث عن هذا الكتاب، وأنا رأيته في الهند. الهلالي المراكشي كان درس على الشيخ عبد الحق الشيخ عبد الرحمن المبارك فوري صاحب أحمد راودي، وأخذ منه إجازة الحديث، فقال أنا رأيت هذا الكتاب مطبوع في الهند لكنه هل تبع في مصر وغيره حتى نحصل عليه، قديم، قال أنا رأيته. اذهب إلى كتاب وابحث في أي كتاب معجم مطبوعات أو معجم المطبوعات لإلياس سركيس. سبحان الله، هو عنده يعني لبناني الظاهر مسيحي، لكنه تتبع الكتب المطبوعة القديم في تركيا، كان موضعين وثلاث، الهند كذلك تركيا وكذلك مصر بولاق، كانت تتبع الكتب كثيرة، ما كانت متابعة كثيرة. فذهبت وبحثت وما أدري وجدته ولم أجد، لكن التقطت هذا الكتاب من الشيخ. وفي مقابلة الماجستير الدكتورة يسأل عن المراجع، فسألني أحد هؤلاء المشايخ قال إذا أردت أن أعرف أن هذا الكتاب مطبوع قبل 100 سنة 150 سنة إلى أي مرجع أرجع، قال سألت جميع من جلسوا معك وفيهم مشايخنا الذين درسونا فما أجابوا تجيب، قلت لهم اسألوا. فلما أجبت استغرب، قال من أين أخذت أنت. وأيضا الشيخ محمد أمين المصري قال أنا بفضل الله ثم بفضل جلوسي مع الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله، دائما كنت في مكتبته وهو يكتب وأسمع وكذا، فقال لي من هو الحاكم. الشيخ محمد أمين المصري قال من هو الحاكم في المدينة، جلسوا هم 10 أيام وزيادة يقابلون، فمن هو الحاكم. قلت أي الحاكمين تريد، قال بس يكفي الحاكم الكبير والحاكم صاحب المستدرك. فالحاصل على كل حال المعجم مطبوعات الياس سركيس إذا رجعتم إن شاء الله ويفيدكم، هذه الكتب أول ما طبعت في الهند في الحقيقة دي. كتاب التوحيد أول ما طبع في الهند وكان متداولا هنا في النجد بدون اتباع، وتأتي اتباع. شيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله كان أخذ مطبوع الهند هذا عند بعض علماء الهند الذين كانوا يسيئون الكلام، هو كثير منهم في الحقيقة الدعايات الكاذبة أمرضت عائشة رضي الله عنها، فكيف بالآخرين. فالدعايات الكاذبة ظلم هذا الرجل المصلح المفترى عليه محمد بن عبد الوهاب، فكان المشايخ يكتبون حتى في كتبهم موجود هذا أنه رجل فاسق فاجر وخارجي ويقتل الناس وكذا، مثل هذا مكتوب إلى الآن وهي موجودة في شروع الحديث عندهم الذين غير أهل الحديث، كل هكذا غير أهل الحديث، لكن أهل الحديث تحققوا نواب صديق حسن خان ومن بعدهم، وخوفا من الإنجليز ما كانوا يظهرون إلا أن كتبه التاج المكلل وكذلك كتبه الأخرى تجد أنه ترجم له ترجمة أخذ عليه عند الإنجليز مؤاخذة شديدة. الحاصل على كل حال نقول أنه شيخ عبد الله القرعاوي أخذ الكتاب كتاب التوحيد مطبوع في الهند ونزع غلافه ولم يبقى اسم المؤلف فيه، وقدم إلى شيخ قال أنا جيت من بلاد العرب، هكذا ما قال نجد، فقال أنا جيت من بلاد العرب وأدرس كذا وهذا الكتاب أرجو أن تنظروا فيه وتعطونا رأيكم، وقع في يدي مطبوع عندكم. قال هنا هذا لما طالع قال هذا الكتاب ليس فيه، كله آية والحديث ليس فيه أي شيء، فأظهر الغلافة قال هذا هو محمد بن عبد الوهاب الذي أنتم تتكلم فيه. فتاب الشيخ من ذلك الوقت. فالحاصل على كل هذا الحمد لله رب العالمين. ذهبنا بعيد ما أدري معجم المطبوعات العربية هو الآن تبع إلياس سركيس. إلياس سركيس عواد أظن هو موجود الكتاب الآن تبع مصور. أول كان تبع كبيرة كده والآن صوروه نفسه فحروف صارت صغيرة وأنا عندي الآن هذه الجديدة. نعم. فهنا قال والكافية الشافية والسوائق المرسلة وتهذيب السنن كلها لابن القيم رحمه الله وكتاب العلو للذهبي العلو للعلي الغفار لما كان الأشاعرة أنكروا وأثبتوا أن الله في كل مكان وليس على العرش فكتب غير واحد من الأئمة الدارقطني له كتاب العرش كذلك كل من كتب اللالكائي وغيرهم وتلك الأيام كانت هذه الكتب جاءت في عقائدهم يذكر أن الله عال فوق عرشه باين بعضهم قال باين من خلقه كذلك الذهبي في القرن الثامن 700 وشيء توفي وكتب العلو للعلي الغفار وهو الذي اختصره الشيخ الألباني وحذف منها الضعيف وبقي الصحيح وغير ذلك من القدمين يعني أحالك إلى هذه الكتب انظر فيما يتعلق بصفات الله عز وجل وأقول دائما أن هؤلاء الأئمة رحمة الله عليهم الذين أخرجهم الله وفي هذا الزمان الشيخ مفتي محمد بن إبراهيم شيخ عبد الله بن حميد رحمة الله عليهم جلسنا معهم هؤلاء في الحقيقة أحيوا التوحيد الشيخ بن باز الشيخ بن عثيمين وكتب الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين أكثرها في كتب التوحيد وخاصة كتابه هذا القواعد المثلى في الحقيقة ينبغي أن يكون الطالب لا يفارقه يحفظه حفظا فيما يتعلق بصفات الله عز وجل فالرجل رحمة الله عليه قد شرب كتب ابن القيم وابن تيمية وغيرهم كلها ثم لخصها كأنه بحر ملئ في كوزة نعم بالحقيقة كتاب عظيم جدا وكذلك شروحه للواسطية وغيرها فقد سهلوا جزاهم الله خير ووضحوا ما إذا جلس الآن يسألون الإخوان في ليبيا وغيرهم يقول ما عندنا مشايخ كيف ندرس قل اجلسوا على هذه الكتب ما فهمتم على الأقل نصفه ما لا يدرك كله لا يدرك وأنتم وهم لغتهم قوية فتفهمون إن شاء الله ثم تتفهمون فيما بعد وسجلوا ما لا تفهمون فتسألوا العلماء في كل مكان يكونون إن شاء الله ولذلك في الحقيقة التوحيد الآن بعدما مكن الله لهذه البلاد أن تكون بفضل الله تعالى مؤسسنا الكتاب والسنة السنة والتوحيد خدم ما لم يخدم منذ 1000 قرن في الحقيقة لا يشك في هذا جزاهم الله خير وبارك الله وأقام الله وأدام هذا الخير على أمة محمد صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك قال طويل تكلم على استواء الله على العرش وكذا وكذا وعلى إثبات الصفات نعم ما كمل الحديث اي نعم قال ابو هريرة يضع ابهامه على اذنه والتي تليها على عينه قال ابو هريرة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها ويضع اصبعه ان الله سميعا بصيرا وكان الله سميعا بصيرا يقرأه ويضع اصبعيه قال ابن يونس قال المقري يعني ان الله سميع بصير يعني إن لله سمعا وبصرا هذا تفسير المقري قال أبو داود وهذا رد على الجهمية الجهمية الذين ينكرون الصفات هم الذين قالوا أنه إذا أثبتنا لله تبارك وتعالى الكلام أثبتنا لله تبارك وتعالى السمع هذه من حماقاتهم وأثبتنا لله تبارك وتعالى العين البصر فكاننا أثبتنا للعين وهذه من صفات المخلوقين فشبهنا الله بالمخلوق وهذه قضايا كلها في الحقيقة مدفوعة بما فهمه الصحابة وهذا نقول إذا كتبت في فضائل الصحابة فاكتب أن هؤلاء سبحان الله، يعني كانوا يؤمنون رضي الله عنهم ولا يخالجهم أي شك ما أن هذه التقنيات وهذه التكنولوجيات وغيرها التي الآن يقنع الإنسان أن الله تعالى يعني يوصف بما وصف بنفسه، وليس بلازم أن يكون له مثل المخلوق الجارحة كما يقولون أبدا. الآن سبحان الله، أحد من الإخوان أرسل لي، إذا كان هذا كلام جميل جدا، أرسل لي اليوم عامر اليماني جزاه الله خير مقطع للشيخ عبد الله بن حميد والد الشيخ صالح بن حميد، هذا الرجل الإمام في الحقيقة جلسنا معه كثير، يقول هنا نادر مقطع نادر ورائع، الشيخ عبد الله بن حميد يذكر قصة إمام الحنبليين أفحم معتزليا. شوفوا إذا كان، لكن تم إيقاف البيانات الخلوية هنا ما يأتي، أنا سمعت فيقول هؤلاء المعتزلة في الحقيقة يجعلون كل صفات مشبهة أولا بالله عز وجل ثم ينكرون، فيقول أنا سمعت مقطع الشيخ بن حميد الله يرحمه يقول أن كان أحدا من الحنابلة كان كفيفا يثبت الكلام لله عز وجل، فأخذ إلى سدة الحاكم الأمير أو خليفة ربما لأنه مجرم يثبت لله تبارك وتعالى الكلام، والدنيا كلها هذه جاءت كلها في الحقيقة نقول هذه العقائد وهذه المذاهب المختلفة في العقيدة وفي الشريعة ما جاءت إلا بقوة الدول، والآن نحن نقول شاهده هذه الدولة نفسها، لو ما جاءت وما آتاها الله وما فجر لها بركات الأرض ما كانت تحيا العقيدة الصحيحة والسنة، لأن فيما قبل كانت كلها أشعرية ولا يجوز لأحد أن يتكلم. جاء أحد، القلب مليان بأشياء كبيرة، جاء أحد مشايخ أهل الحديث، رئيس أهل الحديث وشيخ هؤلاء كلهم، شيخ عبد الرحمن البارغوري، شيخ بشير الشهسواني، وشيخ عبد الشمس الحق العظيم أبادي وغيرهم وغيرهم، يسمى شيخ العرب والعجم، جاء هنا للحج في سنة 1299 أذن، وكانت هناك دولة حنفية والمشايخ الحنفية مسيطرين، هذا حق ولذلك لا يعني غير في كلامي، فأرادوا ألا يحج، وأعرف بأسمائهم وهي مسجل في كلام الأعداء أنتر وغيرهم أيضا، وكذلك كلام الآخرين مسجل في الكتب، فسجنوه في جدة، فلما جاء هنا وصل على كل قبل الحج هنا فشريف مكة بلغه أنه جاء رئيس الوهابية، وتعرفون أن الملك عبد العزيز رحمه الله ما قبل ما يأتي 12 سنة لم يحج النجديون، ممنوعين أن يدخلوا مكة، فهذا لا شك أنه كان شيء، فقالوا جاء واحد وهابي من الهند فمثل المجرم أدخل عليه، فلما أدخل عليه وكان ذكر فيه أنه لما كانوا يدخلون كانوا يدخلون عليه بإنحناء أو شيء، فهو سلم هكذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يقولون لم يملك شريف حون كان الظاهر لم يملك إلا أن قام فجاء له هيبة سبحان الله، يعني كأنه بدون شعور قام له، ثم جلس قال من أنت؟ قلت قال أنا السيد نزير حسين، قال السيد ماذا؟ قال أنا أنتسب إلى حسن بن علي رضي الله تعالى عنه، قال انسب نفسك، سرد نفسه من أوله إلى الحسن بن علي بن أبي طالب، فقال من أنت؟ الشيخ الآن بدأ يلقي عليه كلكله فيقول من أنت؟ قال أنا الشريف الفلان، انسب نفسك، ما وصل إلا إلى ابن أبي نمي وكذا ستة وتوقف، فكأنه سبحان الله أرعب به، أجلسه، والناس الذين الآخرون كانوا يريدون أن يكون الشيخ مجرم عنده ومدل ومهان، أجلسه بجانبه ثم أكرمه إلى آخره وحججه تحت رعايته بفضل الله تعالى، لأنه سمع أنهم يريدون قتله أيضا، هذا وارد، فالله المستعان. أين ذهب الكلام؟ على أي مناسبة؟ فالشيخ بن حميد رحمه الله قال يعني لما أحضر هذا الحنبلي فقال له الأمير أو الخليفة قال أنت مجرم. قال على أي شيء؟ أو بهذا الكلام موجود ما هو واضح، لكنه قال أنت تقول إن الله يتكلم، إن الله يتكلم؟ قال نعم أقول هذا، وأمام ملئ من الناس والمجلس. فأثار عليه أولئك في التاريخ موجود هذا، فقال أنت تقول إن الله يتكلم؟ قال نعم. قال أنت تؤمن بهذا؟ قال نعم. قال إذا جيت يوم القيامة وسألك الله، شوف عجيب، قال سألك الله من أين وجدت في كتاب الله وسنة رسول الله أني أتكلم؟ فقال الشيخ قال أنا أجيب الله تعالى، ها أنت الآن تتكلم، ها أنت الآن تتكلم. فسكت هو نفسه لأن الله يسأله ويتكلم، ها أنت الآن تتكلم. هذا موجود في واتساب، هذا ذكر اليوم جزاه الله خير، وأنا قرأت هذه لكن ما سمعت من الشيخ، كنا نجلس كثير في دروسه والآن صوته واضح جدا وموجود هذا في التاريخ. نعم. فالحاصل على كل حال ندعو الله تبارك وتعالى يديم الخير على حفظ السنة وحفظ الدين الخالص كما حفظت في هذا الزمان، في الحقيقة ما حفظ. ولذلك في أي مكان تجد تذهب في الدنيا تجد أن الشباب ما يطمئنون إلا كلام المشايخ بن باز وفوزان وابن عثيمين، إذا وجدوا عض عليها بالنواجز، وليس ذلك إلا أنهم يتكلمون بالكتاب والسنة جزاهم الله خير ورفع الله درجاتهم في علين. نعم. أشياء كثيرة ذكر لكم أيضا الشيخ في مسائل صفات الله تبارك وتعالى، قول ابن عبد البر أيضا إلى آخره أشياء. نعم. ثم بعد ذلك قال باب في الرؤية. رؤية أي أن الله تبارك وتعالى يرى، رؤية الله تعالى في دار الآخرة للمسلمين، وهذا أنكره أيضا الجهمية وكذلك المعتزلة، وقالوا لا يرى إلا المخلوق والله ليس مخلوق. هذه القضايا في الحقيقة. ثم الكلام نفسه إن الله لا يتكلم، والكلام لا يحتاج إلى لهوات، ويقولون فإذا أثبتت أنت لهوات لله واللسان لله وكذا وكذا، هذا كل المخلوق. فالشيخ نفسه رد، قال هناك كان حجرا يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم حجرا كان يسلم علي، كذلك أنتقن الله الذي أنتق كل شيء. أكثر من هذا، الآن هذه المسجلات وهذه السيديهات وهذه كلها تتكلم، وهل لها لهوات وهل لها أسنان وهل لها كذا وكذا. فهذا أنا رد بدأت الكلام، إذا كتبت من فضائل الصحابة فأول شيء تكتب أن أدان الصحابة ليس أبو بكر وعمر، كان إيمانهم مثل الجبال، ما كانوا يشكون فيما يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يأتي فيه الفهم. هل تجد أن أحدا من الأعراب قال الرحمن عرش استوى؟ كيف استوى؟ أبدا. آمنا بالله. وفي بعض الروايات إن ربك إن قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر، فقال يا رسول الله، الأعرابي يقول يا رسول الله هل ربنا يضحك؟ قال نعم. قال لا أنا، ما قال كيف يضحك وكذا عنده سن عنده كذا، قال لا نادم خيرا من رب يضحك، ما دام يضحك الخير معه، ليس عبوس قنطري نعوذ بالله كذا. فالمسائل هذه في الحقيقة، البدو العرب الأول الذين اختارهم الله أن ينزل فيهم القرآن كان إيمانهم مثل الجبال. نعم. باب في رؤية الله تبارك وتعالى. أسئلة؟ وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه. اليوم كنت أستعدد لكن نتركها بعد لآية الحسيس بعد العشاء، لكن نتركها لغد إن شاء الله. ما معنى مستوى العرش باين من خلقه؟ هل هي صحيحة؟ هذه الكلمة بعضهم قال لا تستعمل، لكنه استعمله حتى التابعون وغيرهم، باين من خلقه، ردا على الذين قالوا إن الله في كل مكان، معناه مخالط معهم هكذا. في الحقيقة هذا شيء لا يفهم مطلقا، فكيف يقولون؟ وحتى علماء كبار من الأشاعرة يقولون إن الله في كل مكان، إذا كان في كل مكان لماذا ذهب الله تبارك وتعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم للمعراج إلى فوق السماء؟ هل في هذا اليوم جلس هناك؟ شيء غريب جدا. لماذا وقال معراج؟ إذا كان الله في كل مكان فلماذا حصل المعراج وإذهاب النبي صلى الله عليه وسلم وإسراؤه وإذهابه إلى فوق سبع سماوات؟ فالمسائل هذه على كل حال باين من خلقه، يعني ليس مخالطا معه كما يقولون، ردا مع الظاهر أن هذه أن الله مستوى على عرشه. إذا وجدت إلى زمن الأئمة عامة فكانوا يقولون إن الله استوى على العرش، ولما سئل الإمام مالك سأله بعضهم قال كيف استوى، فأطرق رأسه وأخذته الرحضاء العرق الشديد، ثم رفع رأسه قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال نحو بدا. باين من خلقي جاء فيما بعد لما جاء في الناس أن الله في كل مكان وكذا وكذا. أول كان يسأل كيفية، هل هو متربع هل هو كذا، ثم بعد ذلك الناس أنزلوه إلى أنه في كل مكان الله المستعان. فجاء قول بعض العلماء، وهذا إن شاء الله ليس ببعيد عن الحقيقة، باين من خلقه بيان للحقيقة وليس أنه مخالط معهم كما يقولون. يقول هل هي صحيحة وهل هي تتعاض ما مان الأطيط إشمانا؟ ماذا يريد الأخ؟ هي كأنه فيه بيان عظمة الله تعالى وأن العرش له صوت كصوت الرحل، ليس العرش مثل الرحل. لا ما يتعارض أبدا. هل يصح أن يقال في هذا الزمان أن هناك عالم؟ قل أن هناك عالما في الجرح والتعديل. الجرح والتعديل هذا نحتاج إليه في كل زمان. إذا أردت أن تعرف تذهب إلى المحكمة تنظر في يوم واحد القاضي يحضر الشهود ثم المعدلين والمجرعين مزكين، ما هو كذا. فهذا محتاج إليه في كل زمان. أما جرحك أنت بنفسك حينما تتكلم، قد يكون كلامك في أحد من إخوانك غيبة، ولكن هذه الغيبة قد تكون لبيان الحقيقة لتحذير الناس، هذا جرح ما هو كذا. كذلك التعديل، إذا سئلت فلان أريد أن أزوج به بنتي ماذا تعرفه؟ تعدل ولا ما تعدل؟ فأما القول بأنه لا يحتاج الجرح والتعديل في هذا الزمان، لا، قل حتى العلماء يحتاجون أن يعرفوا من هو صاحب السنة ومن هو صاحب بدعة. حتى للأطفال الصغار لا نملك ناصيته بيد مبتدع، كل هذا يحتاج. محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على رسول الله. يقول الأخ ما الفرق بين الجرح والتعديل والكلام في أهل البدع؟ الكلام في أهل البدع داخل في الجرح. أنت إذا تكلمت ببدعة إنسان فأنت تكلمت بالجرح، كذلك إذا وثقت أحدا وزكيت أحدا. هل هناك طواف نافرة؟ إن كان نعم فما الدليل على ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من طاف أسبوعا، أسبوعا معناه سبعة أشواط، كان كعدل رقبة. والصحابة كانوا يطوفون، وجاء في باب الطواف النفل وكذا، قال من كان باب من كان ينصرف على شوطين، يعني يجوز نوافل، فكان ينصرف شوطين وينصرف. باب من رأى من كان يطوف ويجري جريا شديدا يمشي. فهذه كلها عائشة رضي الله عنها كانت تطوف طواف النفل كما جاء في الروايات، ما جاريتها وقالت جارية يا أمة ألم نذهب ونقبل الحجر؟ قالت إليك أني فإن هذا ليس للنساء، وكانت تطوف حجرة من الرجال، يعني بعد جماعة الرجال. نعم، الحديث إن الله لا يمل حتى تمل حتى حل يعتبر هذا صفة لله تعالى. أنا رأيت كلام العلماء فيها، لكن لو قلت أن الملل صفة لله كما ينبغي فليس هو أغرب من الغضب نفسه. الله يغضب كما يليق بجلاله وعظمته، فإذا قلت إن الله يمل بما يليق به فأنت يعني إن شاء الله سلمت من الخطأ. لكن هنا قالوا هذا صفة نقص وليس كذا حتى من أهل السنة، لكن نقول لماذا لا نجري الصفات هذه كلها على معنى واحد، إن الله يغضب وإن الله تبارك وتعالى له صفة الفعل غضب، صفة الفعل ملل أيضا، ما هو غريب، لأن الغضب يقولون إذا قلنا إن الله غضب نثبت له القلب ونثبت له الدم والدم يغلي في القلب وكذا، وكل هذه كذلك الملل بمعنى أنه يعني كأنه لا يرغب في هذا الشيء. نعم هذا معناه الإنسان، فهذا الله تبارك وتعالى يرغب في شيء من العبد ويرغب لا يرغب في شيء، فليس هو إن شاء الله إذا أثبته كما ينبغي لجلاله وعظمته إن شاء الله ليس فيه حرج. نعم كل طواف سواء كان النافلة أو الفريضة لها ركعتا الطواف، غاية ما فيه سواء وجدت فرصة عند المقام أو في أي مكان، حتى لو نسيت وذهبت إلى البلد تصلي هناك إن شاء الله كما جاء فتاوي علمائنا رحمة الله عليهم وهو صحيح إن شاء الله، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا إذا خرج بدون سبع أشواط ما كانوا يصلون هذا، أنا في كتابي المسجد الحرام من قديم الحمد لله جمعت هذه النصوص، ولعل الله تعالى تزيدون علي، الآن جاءكم كمبيوتر تزيدوا علي شيء. رجل توفي وترك زوجة وبنتا وله خمس أخوات، وله بنت وله خمس أخوات وأخوين وأب، فكيف يقسم الميراث بينهم، كيف يقسموا الإيش بينهم السيارة. كل هذه تقوم في الحقيقة، ترك زوجة وبنت، فالزوجة لأجل أنه له فرع الوارث فيكون لها الثمن، وبنت لها النصف، والأخوات اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة، أما الأخوين أيضا فليكونوا عصبة لكنهم يعني يتقاسمون فيما بينهم أب له السدس، وإن شاء الله تأتي أي واحد تكتب ويقسم لك إن شاء الله، أما هذا لا تضبط ولا أضبط. حياك الله.